بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 61 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب تعليق الطلاق. إذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل كإن صعدت السماء فأنت طالق لم تطلق، وإن علقه على عدم وجود كإن لم تصعدي فأنت طالق طلقت في الحال، وإن علقه على غير المستحيل لم تطلق بالإياس مما علق عليه الطلاق. لم تطلق إلا بالإياس. ما عندك؟ لا، موجود هذه. لم تطلق إلا بالإياس مما علق عليه الطلاق ما لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور أو يقيد بزمن فيعمل بذلك. فصل. ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره، كإن قمت فأنت طالق أو أنت طالق وإن قمت. ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق، وأن يكون متصلا لفظا أو حكما، فلا يضر لو عطس ونحوه أو قطعه بكلام منتظم كأنت طالق يا زانية إن قمت، ويضر إن قطعه بسكوت أو كلام غير منتظم كقوله سبحان الله وتطلق في الحال. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. كما ترى في هذا الفصل، بل في هذا الباب وكذلك في الفصول التي بعده، هي في مسائل يعني نادرة الوقوع، فأكثرها مسائل تدريبية يعني يدرب عليها الطالب، وإلا فإن وقوعها لا يكاد يقع، لكن العلم بها خير إن شاء الله. قال: باب تعليق الطلاق. قال: إذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل. هذا إنسان علق طلاق زوجته على شيء مستحيل. وما هو الشيء المستحيل؟ الشيء المستحيل الذي لا يمكن وقوعه، المستحيل لا يمكن وقوعه. قال: كإن صعدت السماء فأنت طالق. قال المؤلف: لم تطلق. لماذا لم تطلق؟ لأن هذا أمر مستحيل، فلا يقال انتظروا ربما يأتي يوم وتصعد إلى السماء، هذا مستحيل، ولذلك تطلق مباشرة. فماذا يكون هذا التعليق؟ يكون وجوده كعدمه، وجوده كعدمه، فكأنه لو قال أنت طالق مباشرة. إذا ننتهي من هذه المسألة، وهو أنه إذا علقه على مستحيل فما الحكم؟ أنها تطلق بالحال مباشرة. قال: وإن علقه على عدم وجوده. هنا بالعكس، علق الطلاق على عدم الوجود. مثاله: كإن لم تصعدي فأنت طالق. قال: طلقت في الحال. هذه بالعكس، قال: إن لم تصعدي. تصعدي ماذا؟ السماء. يعني إن لم تصعد السماء فأنت طالق، هنا تطلق في الحال، لأن صعودها إلى السماء قلنا مستحيل فلا تطلق، وعدم صعودها هو الممكن، ولذلك تطلق في الحال. إذن يا عبد الله، استدراكك قول لم تطلق هذا في المستحيل، إن صعدت السماء فأنت طالق لم تطلق، لأن هذا لا يمكن وقوعه. إن لم تصعدي هنا هو الأصل، وهو أنه لا يمكن فعل المستحيل، فإنه تطلق في الحال. قال: وإن طلقه على غير المستحيل لم تطلق إلا بالإياس. علق طلاقها على غير المستحيل، ما هو غير المستحيل؟ الممكن، الشيء الممكن. غير المستحيل الذهاب، المجيء، الأكل إلى آخره. فإذا علقه على غير المستحيل قال لم تطلق إلا بالإياس. مثال ذلك، قالت له زوجته مثلا: اذهب إلى فلان من الناس، اذهب إليه، ثم قال: إن لم أذهب فأنت طالق. ما مراده؟ أن نؤكد لها هذا الذهاب وأن نعلق الطلاق على ذهابه. المؤلف يقول إن علقه على غير مستحيل، هذا غير مستحيل كما ترى، قال لم تطلق إلا بالإياس. ما الإياس هنا؟ هو ماذا قال في مثاله؟ قال إن لم أذهب فأنت طالق، ثم أيسنا من ذهابه إلى فلان، لأن فلانا مثلا سافر إلى بلد بعيد، أو نقول فلان هذا مات، وإذا مات لا يمكن أن يذهب إليه. فما الحكم في هذه الحال؟ الحكم أنها تطلق أو لا تطلق؟ تطلق، لأنه ماذا قال لك؟ قال لم تطلق إلا بالإياس. وفي المثال الذي ذكرت لك مات الرجل الذي علق الذهاب إليه، فالآن أيسنا من ذهابه إليه، إذن تطلق. إذن لا تطلق، لم تطلق إلا بالإياس، فإذن تطلق. نعم. طيب، الصورة مرة ثانية، قال إن لم أذهب فأنت طالق، إن لم أذهب إلى فلان فأنت طالق. ذهابه إلى فلان هل هو مستحيل أو ممكن؟ قلنا ممكن. طيب، إن لم أذهب إلى فلان فأنت طالق، هذا ممكن، ممكن يذهب اليوم، ممكن يذهب بعد سنة، فلا يزال طلاقها محتملا. لكنه كما قلت لك وصلنا إلى حد لا يمكن الذهاب، كما لو مات. فالمؤلف يقول لم تطلق إلا بالإياس، فلما مات الآن أيسنا من ذهابه، فإنها تطلق. تطلق قبل إياسنا من ذهاب، من قبل إياسنا من ذهابه، يعني كل يوم يقول اليوم، تطلق ولا ما تطلق؟ ما تطلق، لأنه لم يحصل ما علق عليه، فلننتظر، قد يذهب بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة، ما دام ذهابه ممكنا فإنه أو فإنها لا تطلق. إذ هذه الصورة أرجو أن تكون واضحة، وهي كما قلت لك إلا بالإياس. لا، هذه خطأ، لا، لم تطلق بالإياس ما تصح، ولهذا في نسختنا بيّن أن في بعض النسخ أنها سقطت، إذ لابد من إضافتها، يعني لم تطلق إلا بالإياس. وما دمنا لم نيأس تطلق ولا ما تطلق؟ لا تطلق، ما دمنا ننتظر حصول الشيء فإنها لا تطلق. طيب، بعد ذلك قال لم تطلق إلا بالياس مما علق عليه الطلاق، قال ما لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور أو يقيد بزمن فيعمل بذلك. هذه تابع الأولى، قال ما لم تكن قرينة تدل على الفور، كما في مثالنا قبل قليل إن لم أذهب فأنت طالق. مثلا قالت لو اذهب إلى فلان وهات شيئا لا يحتمل التأخير، لا يحتمل التأخير، فإننا نعلم أنه إذا قالت اذهب إلى فلان وقال إن لم أذهب فأنت طالق، أن هذا التعليق ماذا يكون؟ على الفور، على الفور، لأنه لا يحتمل التأخير. ولنقل مثلا إنه قال، إنها قالت لو اذهب وهات الأولاد مثلا من المدرسة، قال إن شاء الله، قلت اذهب، قال سوف أذهب وإن لم أذهب فأنت طالق. بقاء الأولاد في المدرسة هل فيه مجال للتأخير أو على الفور؟ هذا على الفور، فهذا مثال يعني أو هذه قرينة تدل على أنه لا بد أن يكون على الفور. أما أن قيد بزمن فالأمر أوضح، مثال إذا قيد بزمن لو قال إن لم أذهب متى؟ اليوم، فأنت طالق، إذن هنا قيده بزمن فيعمل به. إذن نعود إلى هذا المسألة، وهو أنه إذا علقه على غير المستحيل، يعني على شيء مباح، فإنها لا تطلق إلا متى؟ إلا إذا أيسنا من وقوع هذا الشيء. ثم بعد ذلك إن كان هناك نية أو قرينة تدل على الفور أو قيده بزمن فإنه يعمل بذلك. هذا هو كلام المؤلف. طيب، مثلنا للإياس بالموت، إنسان مات فإنه ما يمكن أننا نذهب إليه، لأن الموت يعتبر انقطاع للعمل. طيب، إنسان قال إلا ما اشتري العبد الفلاني فزوجته طالق، إلا ما اشتري العبد الفلاني فزوجته طالق، ثم ما الذي حصل؟ أن هذا العبد أعتق أو نقول مات، لكن دعونا مع العتق، أعتق. الآن لما أعتق أيسنا من حصول هذا الشيء، فهنا متى تطلق؟ متى؟ في الحال، لأنه قال لم تطلق إلا بالإياس، وقد علمنا الآن أو قد أيسنا الآن لأنه أصبح حرا. إذا المسألة يعني لها مثالان، وقس عليهما ما شئت، قس عليهما، أو المثال الأول في الموت والمثال الثاني في الطلاق، وقس عليها أي شيء أيس الإنسان من حصوله. انتهينا من هذا الباب، ننتقل بعد هذا إلى الفصل. قال: يصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره، إن قمت فأنت طالق، أو أنت طالق إن قمت. هذه ليست بالجديد علينا، إذا علق الطلاق على شرط قال إن قمت فأنت طالق، أين الشرط؟ إن قمت، إن قمت فأنت طالق. إنسان مثلا أراد زوجته أن لا تقوم وأن تبقى في المكان، فقال إن قمت فأنت طالق، لو عكس وقال أنت طالق إن قمت، فما الحكم؟ قال المؤلف يصح، يصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره، لكن انتبه للشرط. قال: ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق. لا بد إذا كان في تعليق أن ينويه، متى؟ قبل الفراغ، قبل فراغ التلفظ بالطلاق. في جملتنا قبل قليل أنت طالق ثم قال إن قمت، نقول هذا اللفظ، هذا اللفظ لا بد أن تكون قد نويته قبل الفراغ من لفظ الطلاق. أين لفظ الطلاق؟ أنت طالق، مبتدأ وخبر، هذا لفظ الطلاق، فلا بد أن تنوي التعليق. أما إذا لم تنوي التعليق فإن هذا ما يصح، لكني أظنك تقول قبل فراغ التلفظ بالطلاق، الوقت حرج جدا، كم يستغرق أنت طالق من دقيقة؟ وقت قصير جدا. فنقول إن اشتراط النية قبل الفراغ يعني هذا فيه تضييق، لكن نقول يكفي أن ينويه بنية متصلة ولو حكما. ومر معنا في الدرس السابق أنه إذا ذكر به لحديث إلا الإذخر فإنه ينفع أو لا ينفع؟ ينفع. فكذلك هنا يعني إذا نوى بعد برهة من اللفظ في وقت لم يطل إنه لا مانع أن يصح التعليق، وأما أن يكون قبل فراغ التلفظ بالطلاق فهذه صعبة، بل ربما لا ينوي لأنه مشغول الآن، مشغول بأي شيء؟ مشغول باللفظ الذي يعني يتلفظ به. قال: وأن يكون متصلا لفظا أو حكما، هذا مر معنا. قال: فلا يضر لو عطس ونحوه، مرت معنا هذه. ما صورتها؟ صورته قال أنت طالق ثم عطس مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا، ما الحكم؟ لا إشكال في ذلك. قلنا ونحوه، نحوه نحو ماذا مثلنا في الدرس السابق؟ لو أنه مثلا سعال أو تثاؤب أو ما أشبه ذلك. عندك مكتوب لو عطس ونحوه، لعل الأحسن نحوه، فلا يضر لو عطس ونحوه، يعني ونحو العطاس. قال: بعد أو قطعه بكلام منتظم، قالك أنت طالق يا زانية إن قمت، أين اللفظ الآن وأين الشرط؟ اللفظ الآن أنت طالق، أين الشرط؟ إن قمت. طيب هو يقول قطع بكلام منتظم، كيف كلمة منتظم هنا؟ قال لو قال أنت طالق يا زانية، فيا زاني هذه كلام منتظم. كيف منتظم؟ يعني له علاقة بما نحن فيه، يعني هو الآن يسبها أو يشتمها في نفس السياق، فالسب هنا منتظم مع الكلام، ليس كلاما يعني بعيدا. ولهذا هذا الكلام المنتظم هذا لا يضر. ومثله لو كرر شيئا آخر، لو قال يا مثلا يا سفيهة يا بخيلة وذكر أوصافا، فإن هذا على كلام المؤلف كلام منتظم. طيب ويضر إن قطع بسكوت أو كلام غير منتظم. قطع ماذا؟ قطع التعليق أو الشرط، قطعه بسكوت. كيف قال؟ قال أنت طالق ثم سكت، ثم قال إن قمت بعد السكوت. فهذا السكوت يضر أو لا يضر؟ يضر. ما معنى يضر؟ يعني الشرط لا يعتبر فتطلق مباشرة، ولكن نقول بالسكوت يعني كما قلنا أن يكون سكوتا طويلا بحيث يعتبر فاصلا، وأما السكوت القصير فقد سبق أن لا يضر لو عطس ونحوه. طيب كلام غير منتظم، كلام غير منتظم كقوله سبحان الله وتطلق في الحال. كيف قال سبحان الله؟ ماذا قال؟ أنت طالق سبحان الله إن قمت. فكلمة سبحان الله يعدونها كلاما غير منتظم، يعني ما له علاقة بالموضوع، كأنه الآن يتشاغل بشيء. التسبيح له مقامه، فكونك تأتي به متوسطا بين الشرط أو بين الطلاق والشرط أو بين الطلاق والتعليق هذا يكون غير منتظم. طيب لو قال أنت طالق يا ولد صب الشاي، هل هذا منتظم؟ ها؟ هذا غير منتظم. طيب كيف يطلق ويشرب شاي؟ يعني يمكن هذا تجي؟ ممكن هذا، يعني إنسان متمرس في الشيء يعني ممكن يقع هذا. ولهذا بعض القضاة المتمرسين في القضاء اللي تكثر عندهم الجنايات بصفة مستمرة ربما يقول للذي يملي عليه الكتابة حكمت على فلان بالقتل، ثم يأخذ الشاي يشرب الشاي وكذا وكذا من العقوبات الأخرى. طيب هذا قتل وهذه عقوبات وبينهما فنجان الشاي، نقول هذه من مئات القضايا يعني تمرس عليها، وأنت أيها الذي تسمع الكلام أول مرة يعني يكاد يغمى عليك، لكن لكل إنسان أو كل إنسان ميسر لما خلق له. ها؟ أي نعم. إذن خلاصة أن الكلام إن كان منتظما فلا يضر، والكلام غير المنتظم يضر وتطلق في الحال. انتهينا من هذين الفصلين، وكما ترون الأمور فيها يعني مسائل يعني قليلة. عندنا فصل آخر فيه مسائل متفرقة، انتبه لها. قال إن قال إن خرجت بغير إذني، قال فأنت طالق، فأذن لها ولم تعلم أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت. ما صورتها؟ قال زوجة خرجت بلا إذني، خرجت أين؟ إلى السوق مثلا، خرجت إلى أهلها. إن خرجت بغير إذني فأنت طالق. طيب أذن لها ولم تعلم، ما الحكم؟ المؤلف يقول طلقت، أذن لها ولم تعلم طلقت. لماذا طلقت؟ لأنها يعني في قرارة نفسها أنها خرجت بغير إذنه، هو أذن لها لكن هي ما علمت، فلما كانت لم تعلم فكأنها الآن خالفت شرطه فلهذا تطلق. طيب أو علمت وخرجت، في إشكال؟ لا إشكال، لا تطلق. لكن قال ثم خرجت ثانيا بلا إذنه، الخروج الثاني بلا إذن يؤثر، فخروجه الثاني هذا المؤلف يقول طلقت، لأن خروجه الثاني بلا إذن. قال ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت. انتبه، أحيانا الإذن يكون إذنا مرة واحدة، فالحكم يتعلق بالمرة الواحدة، وأحيانا يتعلق الإذن بالعموم، يعني قال إن خرجت بغير إذن فأنت طالق، ثم أذن لها وسألنه أذنت بماذا؟ قال أذنت بالخروج مطلقا، ففي هذه الحال لا تطلق. والمسائل هذه كما ترى يعني ترتبط بالنية، بنية الإنسان وقرينة لفظه. انتهينا من هذا، نتجاوزها؟ ماشي يا سلام؟ ماشي. قال وإن خرجت بغير إذن، بغير إذن فلان، قال إن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق. قال فمات فلان وخرجت، ما الحكم؟ لم تطلق. إن خرجت بغير إذن فلان، من هذا الذي يعلق خروج زوجتي على إذن فلان؟ نعم، ربما يقول خرجت بغير إذن والدي أو بغير إذن والدتي، وربما يكون هذا أقرب. ففي هذه الصورة قال مات فلان هذا وخرجت لم تطلق. لماذا لم تطلق؟ لأن إذن فلان الآن تعذر، تعذر بموته، فكأن الآن الشرط، الشرط انحل، انحل بموت فلان. طيب قال وإن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق، فخرجت له ثم بدا لها غيره طلقت. مر معنا أن الحمام في كلام الفقهاء ماذا يريدون به؟ مكان الاستحمام، وكانت هذه موجودة في بلاد الشام وربما في غيرها، أماكن ليس لقضاء الحاجة ولكن يستحم بها، يعني يوضع فيها الماء الحار ثم يتدلك الإنسان فيها، وهي معروفة في الشام كما قلت لك للرجال والنساء، ولهذا تكلم العلماء فيها وأنه لا ينبغي دخولها لما فيها من كشف العورات، وبعضهم يقول لما فيها من الترف الزائد، لأن الإنسان يستحم بالماء الحار ويرفه نفسه، كرهها بعض العلماء. إنما مقصودي أن الحمام في كلام الفقهاء لا يذهب فهمك إلى مكان الحمام أو إلى مكان قضاء الحاجة في حمامات المعروفة، فهذا يختلف. طيب ما مسألتنا؟ قال إن خرجت إلى غير الحمام، يعني أذن لها في الحمام أو لم يأذن؟ أذن، إذن المنع إلى غيره. قال فأنت طالق، فخرجت له، خرجت للحمام، هل في إشكال؟ ما في إشكال. طيب ثم بدا لها في طريق ذهابها أو في طريق عودتها أنها تمر شيئا آخر، ثم بدا لها غيره، ولنقل بدا لها أن تدخل المسجد، بدا لها أن تذهب إلى صاحب البقالة، فما الحكم؟ قال المؤلف طلقت، لأنها تجاوزت أو لأنها وقعت فيما علق الحكم عليه. هذه واضحة. قال وزوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله. قال لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع، قريب هذا. قال زوجتي طالق إن شاء الله، عبدي حر إن شاء الله، ما الحكم؟ الحكم هنا أن المشيئة هذه لا تنفعه شيئا. لماذا تنفعه؟ علق الحكم على مشيئة الله، لكن نقول لك كيف تعرف مشيئة الله وأنه شاء ذلك أو لم يشاء؟ هذا أمر غيبي، وبالتالي هذا التعليق على أمر غيبي كالتعليق على مستحيل، فإنه لا ينفعك شيئا وبالتالي يقع، يقع مباشرة. بينما لو علقوا على مشيئة فلان، إن شاء فلان، فالحكم يختلف. قال فتعليق لم يقع إلا إن شاء، وإن قال إلا يشاء. طيب إذا علقوا على مشيئة فلان فمتى يقع الطلاق؟ إذا شاء فلان، وهذا ممكن، هذا ممكن، كيف ممكن؟ نسأله ثم يسأل فلان ماذا تقول، فقال نعم أنا شاء أن تطلقها، فإذن يقع الطلاق لأن المشيئة واضحة. طيب عكسها إن قال إلا يشاء فلان، قال فمن فموقوف، ما صورتها؟ قال أنت طالق أو زوجتي طالق إلا أن يشاء فلان، ما الأصل هنا؟ زوجتي طالق إلا أن يشاء، ما الأصل؟ الطلاق، الطلاق. ومشيئة فلان هذه تثبت أو ترفع، ولا الأصل أن الطلاق واقع. قال موقوف، يعني إن شاء زوجتي طالق إلا أن يشاء موقوف، موقوف إلى متى؟ إلى أن نذهب إلى فلان. قال فإن أبى المشيئة، أبى المشيئة ماذا قال؟ قال لا، لا أشاء الطلاق، أو جن أو مات، قال وقع الطلاق، وقع الطلاق إذن. إذا هذا هو التفصيل، قال إلا يشاء فلان، إلا يشاء فلان في أي مثال؟ زوجتي طالق إلا يشاء، إلا يشاء ماذا؟ عدم الطلاق، أو جن أو مات، قال وقع الطلاق إذن. إذا هذه الصورة عكس الأولى، فإذا قال إن شاء فلان فإنه تكون معلقة ويقع بمشيئته، إذا قال إلا يشاء إن هذا موقوف، إذا أبى المشيئة وقع الطلاق إذن، يعني في الحال. طيب نواصل، نواصل، نواصل يا محمود. نعم، إلا إذا أفاق خلاص، بس هي مفروضة بجنون مستمر. تعذر معرفة مشيئته بجنون مستمر، ولهذا قرنها بالموت. طيب أنت طالق إذا رأيت الهلال عيانا، الهلال، حدثنا يا عبد الله متى القمر يكون هلالا؟ في الليلة الأولى، أي الليلة الأولى والثانية والثالثة، وبعد الثالثة ما يسمى هلالا، يسمى قمرا. صورتنا هذه كيف تكون؟ إن رأيت الهلال عيانا يعني بعينك، قال فرأته في أول أو ثاني أو ثالث ليلة، وقع الطلاق. طيب بعدها قال لم يقع لأنها لم ترى هلالا، فلا يسمى هلالا عند العرب إلا في الليالي الثلاث الأولى، فعلى هذا لا يقع طلاقها، لا يقع طلاقها لأن لم ترى هلالا. طيب قال وأنت طالق إن فعلت كذا، أو إن فعلت أنا كذا، قال ففعلته، أو فعله مكرا أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يقع، وإن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا وقع. طيب هذا ضابط في الموضوع، نريد مثاله. يلا يا ثامر عطنا مثال. أنت طالق إن فعلت كذا، كما لو قال يعني أنت طالق إن خرجت، طيب، أو إن فعلت أنا كذا، أنا طالق ولا أنت؟ أنت، أنت طالق إن خرجت. طيب ما الحكم هنا؟ قال فعله مكرها، يعني جاء إنسان وأخرجه بالقوة أو أخرجه، فما الحكم في الإكراه؟ طبعا الإكراه مر معنا أن يكون إكراها يعني حقيقيا من إنسان قادر على الإكراه، وأما لو كما يقال لزم عليه فهذا ما يعتبر مكرها. طيب فعله مكرها أو مجنونا، يعني نسأل الله العافية، جن، مغمى عليه، يعني فعل الشيء الذي حلف عليه وهو مغمى عليه. طيب نائما ما الحكم؟ قال لم يقع. قال وإن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا وقع. هذه التي تهمنا ما صورتها؟ قال إن خرجت من البيت فأنت طالق، ثم قابلها في السوق قال يا فلانة أنا ما أقول إن خرجت فأنت طالق، قالت يا أبا فلان نسيت. فما الحكم على ما قال المؤلف؟ وقع الطلاق. طيب جاهلا، جهل ماذا؟ جهل الحكم أو جهل نفس المنع أنه ما علم بهذا التعليق؟ ها كليهما، أو إذا جاهلا بالحكم بالشرط المعلق عليه، لأن يعني عندنا قاعدة أنه إذا جهل الحكم فإنه يعذر، وإذا جهل ما يترتب على الحكم فإنه لا يعذر. فربما نقول إن كلام المؤلف هنا أنه جهل الحكم، يعني ما عنده خبر أن طلاقها ما عنده خبر أن طلاقها معلق على خروجها. إذا نعود الآن فنقول أنه إذا علق الطلاق على شيء وفعله أو فعلته ناسيا أو جاهلا أو جاهلة، فما الحكم؟ الحكم أنه يقع، وهذا على ما قال المؤلف. ولكن القول الثاني أن النسيان والجهل عذر شرعي فلا يقع الطلاق. لكن متى ذكر أو متى علم؟ ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أنه يرجع، مثلا إذا كان خروجا من البيت أو أمرا آخر، أنه يرجع حتى لا يتمادى فيما منع منه. ماشي؟ نعم. لا، هذا مستثنى شرعا. قال إن خرجت ولن خرجت، أي الصلاة مستثناة شرعا غير داخلة في المنع أصلا. أقول مستثناة الخروج للصلاة مستثنى شرعا، فيحمل كلامها على إن خرجت يعني لغير الواجب. طيب قال وعكسه مثله، عكس الصورة هذه مثله. ما عكسه؟ قال إن لم تفعلي كذا أو إن لم أفعل كذا فلم تفعله أو لم يفعله هو، ما الحكم؟ يقع الطلاق أو لا يقع؟ يقع. إن لم تفعلي كذا، ما نعطينا مثالا لها؟ إن لم تفعلي كذا، ها؟ نعم، يعني كما لو قال إن لم تطبخي الغداء أو العشاء، ثم إنها لم تطبخ مكرهة، جاء إنسان ومنعها أو ناسية في الصورة الثانية. فعلى كلام المؤلف إذا لم تفعل الغداء مثلا أو العشاء مكرهة، ما الحكم؟ تطلق أو لا تطلق؟ ها؟ مكرهة. عكسه مثله، يقع. طيب يقع ولا ما يقع؟ ما يقع. إذا كانت مكرهة ما يقع، وإذا كانت ناسية فإنه يقع. إذا هذا ما قوله وعكسه مثله، يعني أنه في الفعل وعدم الفعل الحكم واحد. إذا كان المانع الإكراه أو الجنون إلى آخره فإنه لا يقع، وإذا كان نسيان أو الجهل إنه يقع على ما ذكر المؤلف. وهذه ربما تكون، ربما يقول لزوجته إن لم تفعلي مثلا كذا، إن لم تخيطي، إن لم تنظفي، إن لم تطبخي فأنت طالق، ثم تنسى. فعلى كلام المؤلف تطلق، وعلى ما قلنا في الراجح أن النسيان عذر شرعي. طيب انتهينا من هذا، أظن المسائل هذه يعني واضحة إن شاء الله، ولا عبد العزيز؟ واضحة. طيب نختم بالفصل الذي أيضا هو أوضح من سابقه. قال لا يقع الطلاق بالشك، لا يقع الطلاق في الشك فيه أو فيما علق عليه. نعم، الشك لا يقع لا يقع الطلاق بالشك. مثاله قال: فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها وأكل الجميع إلا واحدة لم يحنث. ما صورته يا شيخ نور هذه؟ حلف ألا يأكل تمرة وبعدين طيب والتمرة هذه اللي بيده أين ذهبت الآن؟ أكلها؟ إذا أكلها خلاص تطلق أجل. اشتبهت عليه، يعني هو الآن معه تمرة أو معه تفاحة، وقال: إن أكلت هذه فزوجتي طالق. ثم إنه وضعها في الطبق أو في الصحن واختلطت مع هؤلاء التمر، أكل الجميع إلا واحدة، ما تطلق. لماذا لم تطلق؟ لأن يحتمل أن الواحدة هذه هي التي حلف عليها، ويحتمل أنها غيرها، فلأجل هذا الاحتمال ولهذا الشك لم يحنث، وكذلك لم يطلق في مسألة الطلاق. طيب، ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل. من شك في عدد ما طلق بنى على اليقين ويسجد للسهو. شيخ ياسر ما يسجد للسهو، ما يحتاج. كيف شك في عدد الطلاق؟ هذا إنسان طلق زوجته ولنقل مضت مدة، فلما ذهب إلى القاضي قال: يا قاضي، أنا طلقت قبل 4 سنوات، كم طلقتها؟ قال: نسيت. هل طلقتها 2 أو 3 أو 1؟ فماذا يقال له؟ تبني على اليقين. ما هو اليقين؟ 1. وطبعا هذا الكلام كما قلنا في غير مناسبة، يعني إذا قلنا أن الطلاق 3 يعتبر في مجلس واحد، لكن مر معنا. فالمقصود أنه يبني على اليقين. طيب، إذا شك هل هي 1 أو 2 أو 3 ماذا قلنا؟ يأخذ بالأقل. طيب، إذا شك هل هي 3 أو 4 فماذا يأخذ؟ باليقين، أيضا باليقين، لأنه لا ليس هناك طلاق أكثر من 3. طيب، قال: ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هي هل هي طلاق أو ظهار قال: لم يلزمه شيء. نعم، هذا الحكم ما أحوج من ابتلي بالوسواس في هذا الباب، يعني هو قال كلمة لكن ما يدري هل هي طلاق أو ظهار، هل بينهما فرق؟ بينهما فروق. الطلاق أنت طالق، والظهار أنت عليك ظهر أمي. فكما قلنا قبل قليل لما ذهب إلى القاضي ليثبت ما قال، شك هل أوقع هذا أو هذا، فماذا يلزمه؟ قال: لا يلزمه شيء، يعني تساوى الطرفان فتساقطا فلا يلزمه شيء. طيب، ألا يقال نأخذه بالأقل من اللفظين؟ نقول: ما هو الأقل من اللفظين؟ هل هو الطلاق؟ قال: لا يكون أقل من اللفظين، بل ربما يقول الإنسان أن الظهار أقل، لأن الظهار كفارة وينتهي الإشكال. ولذلك ما يمكن أن نقول هنا أقل وأكثر، وبالتالي يعني ينتهي الأمر. طيب، المؤلف يقول: هل هي طلاق أو ظهار؟ هل نقول أو غير ذلك؟ وهل يتصور غير ذلك؟ نعم، يتصور، يعني شك هل هو طلاق أو ظهار أو إيلاء أو يمين أو يمين، ممكن هذا. فعلى كل حال إذا شك في هذه فإن لم يلزمه شيء. إذا الحمد لله انتهينا من هذه الفصول، ولعل رؤوسكم بقي فيها بقية من التركيز، لأن مسائل هذه كثيرة وهي أيضا متشابهة. طيب، عندنا باب الرجعة ندخل فيه، ندخل. طيب، ندخل بدل ما عنا بطلاق، خلنا برجعة، الرجعة أحسن. قال: باب الرجعة. ما هي الرجعة؟ بينها المؤلف، قال: إعادة زوجته المطلق إلى ما كانت عليه بغير عقد. هذه الرجعة إعادة زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه بغير عقد. طبعا لما قال إعادة زوجته المطلقة يعلم هذا أن الطلاق رجعي وسوف يأتي بعد قليل. والطلاق الرجعي أيضا سوف يذكر المؤلف وهو الذي يكون في زمن العدة بأقل من 3. هذا هو الطلاق الرجعي، أن يكون في العدة بأقل من 3، هذا الذي يمكن فيه أن نراجع. طيب قال المؤلف وهي إعادة زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه بغير عقد. قال ومن شرطها أن يكون الطلاق غير بائن، وهو الذي قلنا قبل قليل، طلاق غير بائن يعني أن يكون الطلاق قلنا رجعيا، وهو يكون بواحدة أو بثنتين، إذن غير بائن وهو الطلاق الرجعي، بخلاف ماذا؟ 3، وبخلاف أيضا الخلع، وبخلاف أيضا الطلاق قبل الدخول، فإنه طلاق بائن. المهم أن الطلاق يكون رجعيا كما سبق. قال وأن تكون في العدة، وسوف تأتينا العدة إن شاء الله أنها تختلف، وأن منها ما يكون بثلاثة قروء، والقروء هي الحيض، فإذا كانت في العدة إنه يمكن أن يراجعها. طيب قال وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة 3 حيث لم تغتسل، وتصح قبل وضع ولد متأخر. انتبه لهذه، قلنا إن العدة بثلاث حيض، فإذا حاضت الأولى يمكن أن يراجع، الثانية يمكن أن يراجع، الثالثة ما يمكن، إلا لو راجعها قبل الاغتسال، فهذه فرصة له بعد الطلقة 3 بشرط ألا تغتسل. فعلى هذا إذا كانت زوجته حريصة على الرجعة فإنها سوف تؤخر الاغتسال، والعكس بالعكس، إذا كانت حريصة على الفرقة فإنها سوف تغتسل حتى تغسل نفسها من زوجها أيضا، فيكون غسل عن أمرين. طيب ما الدليل على أنه يمكن أن يراجعها ما لم تغتسل؟ لأن الله جعل الطلاق أو جعل عدة 3 قروء ولم يذكر الاغتسال. ذكروا في هذا فتاوى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وعلي أنهما أجاز للمطلق أن يراجع بعد الحيضة 3 ما لم تغتسل، ذكروا هذا. وما دام أن هذا هو رأي الصحابة وهي فتيا من ذكرت لك، فإن الأمر فيه سعة للمطلق. إذن بإمكان المرأة بعد 3 أن تستعجل زوجها، تقول يا فلان انتهت الحيض وليس أمامك إلا الاغتسال، فإن كان له رغبة فليراجع، وإن اغتسلت انتهى كل شيء. طيب قال وتصح قبل وضع ولد متأخر، هذه في أي حال؟ إذا كانت عدتها وضع الحمل. هذه امرأة يعني فيها توأم، والحامل إنما تخرج من العدة بوضع ما في بطنها من 1 أو 2، فهنا المرأة وضعت واحدا وبقي الثاني، فلو راجعها زوجها بين الوضع الأول وضع الولد الأول والثاني فما الحكم؟ يصح لأن المؤلف قال وتصح قبل وضع ولد متأخر. فهمتم الصورة هذه؟ الله تعالى ماذا قال في الحامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن كله، فلما وضعت واحدا وقال الأطباء فيه ثاني، فبإمكاني أن تهاتف زوجها تقول يا فلان بقي فرصة نخرجها وننتظر، فإن خرج فخلص انتهت الرجعة. طيب قال وألفاظها ألفاظ ماذا؟ الرجعة، راجعتها، رجعتها، ارتجعتها، أمسكتها، رددتها ونحوه، فالألفاظ واسعة. قال ولا تشترط هذه الألفاظ، بل تحصل رجعتها بوطئها لا بنكحتها أو تزوجتها. إذن لو أنه وطئها، فالوطء يقولون إنه رجع، وظاهر كلام المؤلف أنه رجع حتى وإن لم ينوي الرجع. والصحيح أنه لا بد أن يطأها بنية، بنية الرجعة. وأما لو وطئها بغير نية فإنه لا تحسب رجعة. كيف يطأها بغير نية؟ هل يمكن هذا؟ ممكن، يعني هي مطلقة رجعية عنده بالبيت، ثم إنه رغب في اشتهاها لكن لا يريدها زوجها، خلاص طلقها، ثم واقعها بغير نية الرجعة، فعلى ما قلت لك يأثم بهذا الجماع، لأنه ليس بنية الرجعة ولا تحصل به الرجعة. وعلى كلام المؤلف أن الجماع رجعة، على كل حال نوى الرجوع أو لم ينوي. طيب، علم من كلام أنه لو حصل غير الجماع كالضم والتقبيل وما أشبه ذلك فهذا لا يعتبر رجعة. طيب، قال نكحتها تزوجتها، هل هذا يعتبر رجعة؟ إيش قال يا سلام؟ قال لا يعتبر، لا بنكحتها أو تزوجتها. قال ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت ولم تحل له إلا بعقد جديد وتعود على ما بقي من طلاقها. لما اغتسلت من الحيضة الثالثة خلاص بانت. قال وتعود على ولا تحل له إلا بعقد جديد، لماذا؟ لأنها انتهت، أصبحت أجنبية. طيب لو عادت بعقد جديد هل تعود على ما بقي من الطلاق أو نبدأ من جديد في الطلاق؟ يعني طلقها واحدة ثم أراد أن يراجعها، كم بقي له؟ طلقها واحدة قلنا، بقي الثنتان، إذن تعود على ما بقي من طلاقها. واضح هذا؟ أي نعم. وبهذا تمت لنا هذه المسائل، والحمد لله رب العالمين.